بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا الحج الذي فرضه الله تعالى على العالمين، وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه على كل مؤمن مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. عرفنا في درس البارحة أن أداء هذا النسك يكون بواحدة من ثلاث خصال: إما حجا مفردا، وإما حجا قارنا، وإما حجا متمتعا. ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة خصائصه ومميزاته وفضائله، حيث يقبل الله سبحانه وتعالى الحج من الناس بهذه المسالك. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله حول أركان الحج، وحول واجبات الحج، وحول سنن الحج، وحول محظورات الإحرام في الحج. فالحج كي يكون مبرورا وعند الله تعالى مقبولا، لا بد من توافر أربعة أركان في أدائه. الركن الأول أن يكون الإحرام في الحج، أن يحرم الرجل والمرأة ومن يؤدي النسك لا بد أن يحرم فيه، والإحرام أيها الإخوة الحجاج هو النية، النية في دخول النسك. والأصل أن الناس يحرمون من الميقات، فالتلبس بالنسك هو الإحرام، هو النية. وصيغة هذه النية وهي العبادة الوحيدة التي يتلفظ الإنسان فيها بنيته ويعلن عن نيته، أما بقية العبادات فالنية محلها القلب. لكن لما كان الحج وهذا النسك يتطلب إظهار ما أنت مقبل عليه، رخص لك في النية، رخص لك في الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن كان عند الميقات في الوادي المبارك قال: أتاني آت من ربي. والذي يأتيه من ربه هو جبريل، يعني جاءه جبريل مرسل من عند الله: أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. هذه هي النية، هذا هو الإحرام. فالله علم نبيه وأوحى إليه وجاءه جبريل ولقنه قل لبيك عمرة وحجا، ولذلك لزم كل من أتى أراد أن يؤدي النسك سواء كان عمرة أو كان حجا أن يقول، ولا بأس أن يتلفظ: لبيك اللهم عمرة، إن كان متمتعا، وإن كان مفردا يقول لبيك اللهم حجة، وإن كان قارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الإحرام، هذا الإحرام هو ركن الحج الأول، به تنتقل أيها الإنسان من كونك حلالا إلى كونك محرما، به تدخل في النسك. ولذلك لا ينبغي لك أن تنسى، ولا ينبغي لك أن يسهو عليك وتأتي الميقات وتمر من الميقات وتدخل في الإحرام وأنت لم تنوي، وأنت لم تقل لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة حسب نيتك. إن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا. وقد عرفنا في درس البارحة الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع. وعند الدخول في مناسك الحج تظهر هذه النية، فهي الركن الأول الذي لا يقبل الله منك أداء الحج إذا لم تنوه، وإذا لم تقر به، وإذا لم تلتزم به. ولهذا قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني دخل في النسك، والفرض إنما يكون بهذه النية. ولذلك يشرع لك أيها الأخ الحاج وأنت تتلبس بالنية أن تكون قبل ذلك مهيئا لها بأن تغتسل غسل الإحرام وتتجرد من المخيط والمحيط، تلبس الإزار والرداء للرجل وتكشف الرأس ولا تلبس مخيطا، كل ذلك تتهيأ به، وهذا كله من سنن الإحرام وسنتكلم عنه إن شاء الله. وتصلي قبل أن تدخل في النسك، فإذا فرغت من الصلاة أقبلت على ربك بقلب حاضر وبنية واضحة، وتعرض بين يدي ربك ما تريد أداءه، ولهذا تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حمرة وحجا. بها تدخل في النسك. إن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم، وإن كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا. هذا هو الركن الأول. ويستحب لك أيها الحاج زيادة في الطمأنينة وزيادة في الأمان وزيادة في الطمأنينة والهدوء والأمان، خصوصا إن كان ثمة موجب كمن يكون مريضا أو يكون يخشى في سفره بأن يعاق وأن يرد وأن يمنع وأن يحجب، فله يستحب له عند النية أن يشترط يشترط على ربه. فإن قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج تقول بعد ذلك اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تقول ذلك، وهذا يعتبر شرط منك على ربك، ومتى حيل بينك وبين أداء الحج أو العمرة أو العمرة والحج تتحلل ولا شيء عليك. هذا الاشتراط علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للحج، هو وأهل بيته، زوجاته وابنته ومن معه، وإذا امرأة من آل بيته، ابنة عمته اسمها رضي الله عنها ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير جاءت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تبارك له في الحج، تهنئه بأن من الله عليه وعلى آل بيته أن يحجوا. فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا تحجين معنا؟ دعاها إلى أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته، ألا تحجين معنا؟ فقالت والله يا رسول الله إني أرغب في أن أحج وأحج معك، لكني أجدني وجعا، يعني مريضة، وتخشى لو أنها ذهبت إلى الحج ألا تستطيع المواصلة ولا تستطيع أداء الحج ولا تستطيع قضاء الحج. قالت ذلك وهي متألمة وهي نادمة وهي تشكو وتبث ما فيها من ألم. قال لها ألا تحجين معنا؟ قالت إني أجدني وجعا وقد لا أستطيع، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شجعها وعزمها ونشطها وأعطاها الضمان. قال لها حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت، فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا هو الاشتراط، ويستحب للحجاج لمن أراد أن يؤدي النسك ودخل في النسك وأحرم أن يشترط، لأننا لا ندري في هذه الأزمان كثرة الحوادث وفجأة الموت، وهناك قد تكون معوقات لا تمكن الإنسان من أداء النسك، فإذا اشترط على ربه اطمأن. وحيث وجد ما يحول بينه وبين الحج انحل من نيته وقضى أمره ورجع من حيث كان، وليس عليه تحلل وليس عليه إحصار وليس عليه أن يبقى في إحرامه حتى يبحث إلى بيت الله هديا يذبحه، كل ذلك ينتهي بمجرد العذر وبمجرد المانع وبمجرد ما يواجهه من عدم القدرة على أداء الحج. ولهذا كان هذا الشرط هاما لك أيها الحاج، وأنت تعزم الدخول في النسك حتى لا يكون ثمة عقبة بينك وبين أداء الحج. احفظوا ولا تنسوا هذا الشرط أيها الإخوة الحجاج عندما تنوي النسك، تشترط: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبعد أن تبدي نيتك لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، بعد ذلك تبدأ التلبية. متى ما صعدت الحافلة، متى ما خرجت من المسجد، مسجد الميقات الذي تنوي عنده، متى ما عزمت على أداء الحج تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية، تكثر منها وترددها في لحظاتك، في حيناتك، في جلساتك، في حركاتك، في صعودك الحافلة ونزولك. إذا سارت بك الحافلة كلما ارتفعت تلبي، وكلما هبطت تلبي، وكلما التفتت تلبي، إلى أن تبلغ بيت الله وأنت على هذه الحال. الشاهد في هذا أن الإحرام يكون من الميقات. بعض الحجاج يسأل يقول: نحن نسكن في البيوت والفنادق والشقق والأمر ميسر، ونريد السفر، فهل لنا أن نلبس ملابس الإحرام، نتجرد من المخيط والمحيط ونلبس الإزار والرداء؟ وكثير منهم يسمونه الإحرام، والنساء يلبسن ملابس الإحرام فهل يجزي ذلك لنا أن نكون ونحن في المدينة قبل أن نصل الميقات وميقات أهل المدينة ذا الحليفة؟ والجواب أن لكم أن تغتسلوا، بل الأولى بكم أن تغتسلوا من الفندق وأن تلبسوا الإزار والرداء وأن تتجردوا من المخيط بالنسبة للرجال وأن يلبس النساء ملابس الإحرام يتجردون، هذا يسمى بالتجرد. فإذا وصلتم إلى الميقات، مسجد الميقات، مسجد ذي الحليفة، مسجد آبار علي، تصلون في المسجد تحية المسجد، إن صادفتم فرضا صلوا مع الإمام الفريضة أو صلوا سنة الوضوء تحية المسجد، صلوا نافلة لله جل وعلا إن لم يكن الوقت منهيا عن الصلاة فيه. فلكم من الأسباب ما يمكنكم أن تصلوا، وبعد أن تفرغوا من الصلاة تنون. ما ذكرناه من الدخول في الإحرام لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا بأس أن تشترطوا كما ذكرنا أمر الاشتراط، ثم تتوجهوا بفضل الله وبحفظ الله وفي أمان الله، تتوجهون من المدينة من ذي الحليفة من آبار علي إلى أن تبلغوا مكة وأنتم الحجاج وأنتم داخلون في النسك، يحل لكم ما يحل للحجاج أن يفعلوه ويحظر عليكم ويحرم عليكم أن تفعلوا كل ما هو محظور من محظورات الإحرام حتى يكون الحج مبرورا إن شاء الله. هذا هو الركن الأول من أركان الحج، الإحرام من الميقات. الإحرام هو الركن، لكن فعله عند الميقات واجب، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت غير محرم. فإن تجاوزت الميقات وأنت لم تحرم، لم تنوي، تعود من حيث أنت إلى الميقات لتحرم من الميقات، لأن الإحرام ركن ويجب أن يؤدى من الميقات. لكن لو أن إنسانا أحرم من قبل الميقات، بعض الحجاج يحرم من المدينة، يحرم من المسجد النبوي، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ الجواب ذلك جائز، لكن الإحرام من الميقات أفضل. بعض الحجاج يسافر بالطائرة وهو يريد أن يحرم بعض الصلاة، فلو صلى مثلا في المسجد النبوي ثم أحرم لا بأس بذلك، أو وصل المطار وصلى الركعتين وأحرم وهو على أرض المطار لا بأس في ذلك، لأن الطائرات عندما يصعد الناس الطائرة وتتحرك الطائرة وترتفع وبعد لحظات يعلن المضيف في الطائرة يقول نحن الآن بموازات وبمحاذات الميقات، فمن أراد أن يحرم فليحرم الآن، لكنك وأنت في الطائرة يصعب عليك أن تصلي، ولو أردت أن تصلي وتحرم بعد الصلاة تتعدى الميقات، فتلتزم بالإحرام في تلك اللحظة، وهذا قد يقع فيه حرج وقد يقع فيه صعوبة، ولذلك لو أحرم من قبل أن يصعد الطائرة، ولو أحرم مثلا من المسجد وهو متوجه إلى المطار، أو أحرم من أرض المطار، كل ذلك جائز إن شاء الله، لكن المتحقق والمتعين والمؤكد لمن أراد السفر بالسيارة ووصل إلى الميقات أن يحرم من الميقات فهو أظهر وهو أكمل وهو أفضل، حيث أحرم من الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد السفر إلى الحج صلى الظهر بالمدينة، وكان قد اغتسل وتطهر ولبس الإزار والرداء، ثم توجه إلى ذي الحليفة وبات في تلك الليلة هنالك ينتظر وفود المسلمين الذين يقدمون من أطراف المدينة ومن المدينة لتكون الرحلة واحدة. انتظر إلى اليوم الثاني، ولما صلى بالناس صلاة العصر نوى وأحرم وركب ناقته وانطلق بسم الله، معه أصحابه يلبون يهللون يكبرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ومنهم من يزيد لبيك إله الحق ومنهم من يزيد لبيك وسعديك والحمد كله بيديك والنعماء إليك والرغبة إليك، كل ذلك من ذكر الله الذي يذكرونه يلبون به، وكل يلبي بما تيسر له، ولا ينكر أحدهم على أحد، بل كلهم متوجه إلى الله يسأل الله سبحانه وتعالى رحمته ويخشى عذابه. هذا هو الركن الأول من أركان الحج، وهو النية للدخول في النسك، ويكون أفضل ما يكون في الميقات. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها وهو في المدينة، ولم يكن الإسلام منتشرا إلا في أطراف الجزيرة العربية، لكن التوقيت كان معجزة من المعجزات التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى هذه المواقيت وبين أطراف البلدان التي يحج الناس منها، وتحقق له صلى الله عليه وسلم فأسلمت هذه البلدان ودخلت في الإسلام، وكانت تأتي لأداء نسك الحج، وقد خصص لكل جهة من الجهات ميقات من المواقيت. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل الشام الجحفة. وأهل الشام لم يكن ذاك الوقت لم يكن قد دخلوا في الإسلام، لكن على اعتبار أنهم سيدخلون وسيأتون من تلك الطرق، واشتمل أهل الشام الشام ومصر والمغرب وأوروبا، كلهم يأتون من جهة الشام، وميقاتهم الجحفة، وهي الآن في طريق المدينة، من المدينة إلى مكة، بينهما قريبة من رابغ، قريبة من البحر، من جاء من شمال البحر جاء بالبحر، أو جاء بالسيارة، أو جاء بالطائرة، كلهم يمرون بالجحفة، ويكون ميقاتهم الجحفة. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وهي أيضا قرية قريبة من البحر، البحر الأحمر من ناحية الجنوب، وهذه القرية يأتي منها أهل اليمن وأهل السودان وكثير من أهل أفريقيا، والآن كان يمر بها أيضا كثير من أهل الهند وغيرها ممن يأتون إلى مكة من طريق الجنوب. لأهل اليمن يلملم، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد الذين يأتون من أوساط الجزيرة العربية والذين يأتون ممن وراءها كأهل فارس وأهل الخليج وأهل العراق وغيرهم ممن يمر بقرن المنازل. قرية بين مكة والطائف تسمى قرن المنازل، هذه هي المواقيت. ونلاحظ أنها تدور حول مكة من شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، جعلت مواقيت للحجاج، لا يجوز لأحد منهم أن يتجاوزها إلا وهو محرم، يلبس الإحرام عندها ثم يدخل مكة بفضل من الله وعون ليؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة. الشاهد أن هذه المواقيت هي أماكن الإحرام التي لا يجوز لأحد ممن يريد الحج والعمرة إلا أن يحرم عندها، فإن تجاوز الإحرام ودخل مكة بغير إحرام إما أن يرجع إليها ليرفع عنه الإثم، وإن لم يرجع عليه أن يفدي، يذبح فدية لله سبحانه وتعالى على مجاوزته الميقات. هذه هي المواقيت، وهذا حكم الإحرام. فعلينا معشر الحجاج أن نتأكد من ذلك وأن نعتبر ذلك وأن يتيسر لنا أداء الإحرام عند هذه المواقيت، ولا ينبغي لنا أن نتجاوزها. وهذه المواقيت أضيف إليها ميقات آخر كان لأهل العراق، لمن يأتي من شمال الشرق من أهل العراق ومن وراءهم، موضع يقال له ذات عرق يحرم منها أهل العراق. هذا التوقيت جاء عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن الذي وقت ذات عرق إنما هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن أهل العراق عندما كانوا يقدمون لأداء نسك العمرة أو الحج كان يشق عليهم أن يتجهوا إلى قرن المنازل لأنه بعيد عنهم، فسألوا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يهيئ لهم مكان يحرمون من عنده لا يبتعدوا عن طريقهم، فأرشدهم إلى أن يتخذوا ذات عرق ميقاتا لهم، واتخذوه ميقاتا، وكان وسطا بين الجحفة وبين قرن المنازل، فصار ميقاتا خامسا. هذه هي المواقيت. إذا عرفنا الركن الأول من أركان الحج الذي لا يجوز لأحد أن يتعداه ولا يؤذن لأحد أن يخالفه ولا بد من الإحرام عند هذه المواقيت ولا بد من الدخول في الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة. فالركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لا بد أن يكون الحجاج في هذا اليوم، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أن يكونوا في عرفة، في صعيد عرفات، أن يكونوا موجودين في هذا اليوم، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر، من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر لا بد أن يكونوا موجودين في هذا اليوم، لكن يكتفى بمن جاء بالنهار وجاء من بعد طلوع الشمس أو عند الزوال أو بعد الزوال أو عشية يوم عرفة، لا بد أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس، لا بد أن يبقى في صعيد عرفات إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإما أن يرجع، وإلا يلزمه فدية ودم يذبحه لله تعالى يتصدق به على فقراء الحرم، لأنه ما أكمل الركن، ركن الوقوف بعرفة، ما أتم ركن الوقوف بعرفة. لكن لو جاء عرفة بعد غروب الشمس في اليوم التاسع ليلة اليوم العاشر وبقي بعرفة ساعة أو إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو قبل أن يطلع الفجر من اليوم العاشر فقد وقف بعرفة، كتب له الوقوف بعرفة. وإن كان الوقت الأفضل هو الوقوف يوم عرفة، الوقوف يوم عرفة نهار عرفة، لأنه يوم مشهود ولأنه يوم فاضل ولأنه يوم تسكب فيه العبرات ولأنه يوم يباهي الله فيه الملائكة، يباهي بكم الملائكة، وسنتكلم عن فضيلة هذا اليوم إن شاء الله غدا في الدرس نخص به ذكرى يوم عرفة وفضل يوم عرفة والأعمال في يوم عرفة وآثار يوم عرفة، كل ذلك إن شاء الله سيكون حديثنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.